مواقع ممكن يحصل عليه في حد ما حصلش عليه، لان احنا ندرس التراجم بناء على ان انت معاك نسخه من دي. طب ما انت ما شفتش ليه؟ انت متجوز ولا عازب؟ طب اوعى اما تروح تخطب تقول لهم ما اعرفش في النت هيرجعوك تاني. لا يا عم ما لا حول، ما ينفعش. طب احنا هنعمل ايه؟ وكلهم كده يا دكتور ورده؟ لا مش كلهم كده، انت بيهيالك. شوف اسمع اسمع اما اقول لك، اي واحد يقول لك انا ما عنديش تعرف ان عندي. طب انت يا حسن متخانق معاهم ليه يا حسن؟ انت هتزعل الناس منك؟ لا يا استاذنا والله. خليني انا بس ازعل منك، لكن هم لا. حضرتك بس عاملين يعني نشوف نائب غيرك. والله اللي هم عايزين. ها؟ اللي هم عايزين. لا ما اذا كنت انت مش هت تجيب لهم الحاجه او كده. انا وقعتها حضرتك على الصفحه زي ما حضرتك طلبت. اه. وفي بعض الناس بس ما بتدخلش على الصفحه، دول اصورهم ولا صفحه صفحه ايه؟ الصفحه يعني. احنا عاملين صفحه للمجموعه بنحط عليها. طب يا عم ما بيقول لك لو عندك عيل صغير اخوك ولا كده يجيب لك. يا استاذنا بس في الموقع ده بفع عليه بدي احصائيه التحميل. امبارح بس متحملين الصور ده انا حطها الفريق متحملها حوالي اكتر من 400 مره. والله يا دكتور قعدت يومين والله يا دكتور اقرا في الكلام اللي هم كاتبينه ما لقيتش الورق اللي هم حاطينه والله العظيم. يعني انت دخلت على الصفحه وما لقيتش الورق؟ والله العظيم ما لقيت. قلت عليه يا اخوانا السنه بصراحه. طب اللي هو عنده لو سمحت اتفضل يا ابني، اللي هو عنده الورق ده من طريقة الموقع اللي بيقول عليه شيخ حسن يرفع ايده. طب ده اسمه كلام؟ كده ما ينفعش. مش لشيء، انا بتعب في التراجم دي واقدر اسيبكم. فلما احصل على النتيجة اقول لك انا هصور لما يجي يقرب الامتحان. لو كان كده انا بعد كده مش هجيب دراسه تاني ابدا. اعملوا حسابكم على كده. انا بقول بتكلم اهو لان قرايه التراجم دي جزء من الماده. اتفضل. اقعد بس عشان الكلام ما ينزلش في رجليك. الاوراق اللي حضرتك موجوده على الصفحه موجود فعليا معاهم يعني مطبوع عدد قليل، لكن الكلام ده في ناس نزلت وفي ناس موجود على الصفحه لسه ما بتدخل عليه. طب ما هو الشيخ هو بيقول لك كلها على الصفحه موجوده. تمام موجود على الصفحه موجود على الصفحه يا استاذ موجود. طب امال ايه العيب؟ العيب هم مصورنا يعني ما طبعوش. هم دخل على الصفحه ما صوروش ما طبعوش. بيفضل موجود. لكن هو 24 ساعه موجود على الصفحه. طب اللي عايز يصور يصور، اللي عايز يطبع يطبع. دكتور هو في الجيش اصلا مشغول. ايوه يعني معلش يا اخوانا مش مشكله. اصل انا لما اشعر ان التراجم دي ملاش اهميه بحيث ان ما تحرصوش عليها انا بطلت. لا دكتور هو يا دكتور لا صدقوني مش لكده. انا مش بقول لي على حاجه، والله والله ما يستطيع ان يسوق الترجمه دي بالطريقه اللي توصل للنتيجه اي واحد. لا دكتور فانا بقى لما اجيب لك امتحان واقول لك اثبت كده تعمل ايه؟ واحنا مش عايزين ندال اللي بيصوروا هنا لان بيبيعوها. وانا مانيش عايز لا يبقى لي كتاب ولا يتباعوا ويرتصوني. فانتوا كده بس ساعدوني ان انا اذا حمرق ما اشتغلش. طب انا هشتغل ليه؟ لا مش بارك الله لا اله الا الله يا اخوانا ما تخلوناش احنا نضطر ان احنا ما نشتغلش. طب هنشتغل ليه؟ اذا كان اللي احنا جايين لهم اصلا ما هماش يعني بضاعه زاهدين فيها. طب هشتغل ليه؟ ما انا ما اشتغلش بقى. انا اقدر اجيب شفا ومش دول انا جبتهم اقدر احلهم نظري وخلاص. ايه اللي يمنع؟ ولما اجي امتحنك امتنعك في الاثنين. لاني ما ظلمتكش عملت لك كده وانت ما ساعدتنيش. يقول لك اصل احنا جايين من الليسانس متعودين ان يبقى فيه كتاب ونتبع فيه دم قلبنا ويتحذف نصه ونصه نشتغل عليه. طب ما نغير بقى لما جينا الخيبه دي. لا ما تعملوش معاه كده. هي اولا ما فاضلش الا شهر يعني أنا ممكن أتسلق فيه. ليه؟ لأن طالما ما لقاش ثمرة أنا أتعب نفسي ليه؟ ما أنا عندي والله لو تعرفوا أنا عشان أجي هنا بأجل إيه؟ ما عمركم ما واحد يعمل كده. نعم قاعدين كلنا نحلف نحلف في ودانا وإحنا قاعدين نوجع دماغنا في التراجع. طب أنت جاي ليه أصلاً؟ ما أنت كده بتبقى بتضحك على نفسك. يقول لك ما انتوا بتنجحونا كلنا واللي ما بينجحش بيعمل قضية وبينجح. والطريقة دي أسلم. مش عارف بقى انه بعد ما ينجح خالص ربنا يصفي معاه. يقول لك اما يجي ربنا يبقى امشي انت كده. فلا ما تعملوش كده. لأنه لو شيء مستحيل، لو شيء فيه أي صعوبة، لو ما حدش قادر عليه كنا نزلله. لكن لما هو شيء مستطاع تعمل أنت كده ليه؟ الكلام ده أساسا مع المحاضرة الأخيرة فقط يعني، لكن باقي المحاضرات الأخرى. لا انت عندك حاجه هي المحاضره الاخيره يا دكتور بعد اذنك هو هنا بس هو خش الجيش مشغول يعني في ايه بعد يا عم ده الجيش ده احنا نشيله على عينينا بس هو ياخد الوسائل اللي يقدر عليها لان انتوا لو رحت يوم واحد في الجيش هتعرفوا هو يعني محتاج المساعده قد ايه دكتور مش عايز يتطور معانا هم يتطورش معانا هيتطور ليه ما هو الراجل على قده على اي حال احنا دلوقتي بس يبقى لازم معانا ورق التخريج عشان نعرف اللي درسناه ايه واللي ما درسناش ايه فاحنا عندنا في الحديث ده اللي هو حديث من النبي عليه الصلاة والسلام تقولي من تلفظ بالاسلام من الناس انه رواه الامام البخاري في موضع واحد اللي هو برقم 3060 في كتاب الجهاد باب كتابة الإمام الناس ورواه الإمام البخاري بالسند حدثنا محمد بن يوسف حدثنا النبي اكتبه اكتب السند يعني هو حسن هيفضل لغاية ما يشوف له بلد غير دي والله يا اخوانا انا ما درست ابدا ولقيت كده صدقوني والله ابدا الا في المحروبه مصر والله خمس دقايق تفوت من المحاضره لا وكلمه نقولها ولا تدونش وتسال فيها تلاقي البر والفجر فاكرها ما تلاقي اطلاقا ولذلك غصب عنك كل يوم تبيض لكن لما تلاقيك بتنفخ في قربه والقربه فالته من ورا تشتغل ليه بقى؟ ما هو كده مع انا كل شغلي عشان بقاش عليها ذنب. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلف هذا هجيب لك الخوازيق اكتبوا لي من تلفظ الاسلام الحديث فالحديث ده باللفظ اللي احنا قلناه قبل كده ان هو قال حذيفه فكتبنا له 1500 الاسناد اللي عند البخاري اللي هو قدامكم ده مدام البخاري احتج بيه من قواعد يعني دراسة العلل انك انت ما تدرسش الرواه تاني ليه؟ لان انت ممكن لما تفتح الكتب اللي زي دي تلاقي النتيجة ما تطبقش اللي في البخاري وانت ما عندكش الاهلية مع احترامي الشديد انك تعرف ان الحكم ده غلط وانه يصلح بالطريقة الفلانية انت متعود انك ايه تقص وتلزق فاحنا لذلك بنقول ان الوجه ده الاسناد اللي قدامنا ده اللي هو محمد بن يوسف عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه ده لا يدرس دراسه تفصيليه لانه معروف ان الرواه هؤلاء ثقات مستوفين شروط الصحه احنا الاشكال اللي عندنا هنا ان البخاري صحح رواية بلفظ 1500 والامام مسلم صحح رواية بلفظ ايه؟ ما بين 600 الى 700. فاصبح علينا احنا اذا علينا رواية البخاري يبقى احنا كده بنطعن في الصحيح بدون خبرة، لأن بنطبق قواعد الترجيح في العلل عميانة بدون يعني نظر في بقية الفرائض. إذا صححنا رواية البخاري وضعفنا رواية مسلم يعني يبقى فررنا من إيه؟ خطأ إلى خطأ. وده اللي حصل مع أخونا الدكتور نادر اللي هو عمل في قرائن الترجيح، لما لقي الإمام ابن حجر رجح رواية البخاري قال له لا دي رواية مسلم هي الأرجح. والحل إيه؟ الحل إن الروايتين راجحين وصحاح، بس ازاي انت تثبته علميا؟ كيف نثبت انه اللي عمله الحافظ ابن حجر بترجيح رواية سفيان صواب لانه من لازمه ان يكون رواية ابو معاوية اللي في مسلم ضعيفة، ولا إن نصحح رواية نرجح رواية أبو معاوية فمن لازمه أن تكون رواية الإمام البخاري ضعيفة؟ السؤال طب هل المسألة تعصب أو انحياز لمسلم أو البخاري، ولا إحنا معانا قواعد تساعدنا على كده؟ قال لك إحنا معانا قواعد تساعد على كده، بس تعوز ان اللي يناقشها يكون متمكن شوية، بحيث لما يقول ان الوجهين محفوظين ومعنى ان الوجهين محفوظان انه ليس واحدا منهما معلولا، ويبقى ليس كل خلاف على الراوي يقتضي إعلال الحديث إلا إذا وجدنا من القرائن ما يؤيد الإعلال. فإن وجدنا من القرائن ما يفيد أن الوجهين اللي معانا أو الثلاثة أو الأربعة أو غير كده صحاح، واحد منهم أو الثاني غير صحيح، يبقى ما تمليه القرينة هو الذي يؤخذ به. فإحنا دلوقتي لما ما درسناشه لمحمد بن يوسف اللي هو في سند البخاري، مضطرين ندرس سفيان اللي هو راوي عن الأعمش، مدار الحديثين على الأعمش، وسليمان بن مهران، ومسلم راوي الحديث عن أبي معاوية عن الأعمش. فرغم إن الإسنادين لا نلزم الباحث بأنه هو يتوسع في دراستهم واحد واحد، إلا أننا نلزمه أن يدرس لنا المدار ويدرس لنا الذين اختلفوا عليه اللي هو سفيان وابو معاوية. فلما تيجي انت تفتح الكتب على سفيان تلاقي كتب كثيرة، منها مثلا تهذيب التهذيب وكده ككتاب في ايدينا، يقول لك ان سفيان زي ما الحافظ ابن حجر لما قرينا احنا اللي في الفتح قال إن سفيان أحفظ الناس في رواية الأعمش مطلقة، وأن أبو معاوية توثيقه في رواية الأعمش مقيد. ده اللي احنا فهمناه من الايه؟ ابن كلام ابن حجر. تقدر تجيبه يا شيخ حسن؟ مجلد السادس. ايوه. إذن ده فتحت كتاب الشيخ ابن رجب اللي هو شرح كتاب العلل، فتلاقي ان هو عامل مبحث أصحاب الأعمش. وينقل في المبحث ده أقوال في تقديم سفيان مرة وتأخيره مرة، تقديم أبو معاوية مرة وتأخيره مرة، وتعادلهم زي الكورة مرة، وجعل واحد بعد التاني مرة. فيبقى عليك انك انت تقرأ القائمة دي وتحاول تشوف خلاصتها هي ماذا. ده شيء اذا جبت انت العلل دي بتاع ابن رجب وقريتها تلاقي ان الكلام اللي هو ذكره فيها مش كله موجود لا في ترجمة سفيان في الكتب اللي في ايدينا اللي هي زي التهذيب، ولا كله موجود في ترجمة ابو معاوية، ولكن هو جمعه من مجموع المواضع اللي وجد فيها حديث الطرفين. في كتاب دلوقتي مطبوع تاني في السوق اسمه أصحاب الأعمش، ده بيتباع وموجود على المواقع اللي هو محدش ايه عايز يوصل له، برضو تأليف طالب من طلابنا هو دلوقتي أستاذ، وجايب الناس اللي هم روى عنهم الأعمش، وبيقول في خلاصة كلامه إن سفيان الثوري وأبو معاوية هما من الطبقة الأولى من شيوخ من تلامذة الأعمش. لكن لما جاي يثبت لو أنت تقرأ الكلام تلاقي إن الكلام اللي تحت غير النتيجة اللي هو حطها في الآخر. فلذلك البحث اللي التزم منا في دراسة الإسناد إن إحنا نقول كيف أن الأقوال عند النظر فيها يمكن أن تفيد أنه سفيان وأبو معاوية كلاهما في درجة واحدة في الرواية عن الأعمش. لا ده يغلب ده ولا ده يغلب ده. إن ما أثبتناش كده بالأقوال اللي هي جرح وتعديل ما نقدرش نيجي دلوقتي نقول لكم الوجهين صحيحين. ليه؟ لأن أنت ما جبتليش دليل، وإحنا الدليل عندنا هو كلام النقاد جرحا أو تعديلا بس. فكل اللي أنا كتبته هنا في سفيان هو من صب على هذه النقطة، إنه كيف نجعل ترجمة الناس اللي ترجموا قالوا سفيان أحفظ إيه يعني يا حسن؟ شوف بقى الشيخ حسن هيقرأ يقول إيه. طب الحافظ ابن حجر معقولة يعني ما هوش متمكن كده وإحنا اللي جينا نعمل؟ قال لا، هو الرجل بيكتب شرح طويل ما تقدرش تلزمه في كل جزئية إنه يعمقها لسبع أرض، فساعة يكون عنده وقت وعنده كتب وكده يزبط الأمور، وساعة يكون عايز يخلص شغل فيحط إيه عجينة كده. هي العجينة مش غلط لكن مش كافية. شوف يا عم الشيخ قول بقى قوله قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700، لأن هي الرواية الثانية الوجه الثاني اللي هنقوله، أي أن أبا معاوية خالف الثوري أيضا عن الأعمش بهذا الإسناد في العدة. أيوة. وطريق أبي معاوية هذه وصلها مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه. احنا ما يقلقناش ان ابن ماجه ولا النسائي ولا دول، لانهم ما شرطوش الصحه، ما يغلبوناش. لكن اللي هو يقلقنا ان مسلم هو اللي رواه ولا رواش غيره، فاصبح الاحتجاج واضح. فلذلك الشيخ ابن حجر بقى انظر كيف يقول، تفضل يا ابو. وكأن رواية وكأن يعني مش جازم. ليه؟ لو جازم من عادته اللي هو بيقرا لابن حجر والذي يظهر لي مثلا، يقوم يريحك انت تتك عليه وانت ايه. ممكن بقى واحد لما يجي ينشئ يقول والذي يظهر لي، وهو مش هو اللي يظهر لي، ده ظهر له الظلام، انما هو ناطش من الحق. فانت تقول ايه الامامه دي؟ تفضل يا عم الحاج. وكان روايه الثوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها لكونه احفظهم مطلقا وزاد عليهم. اعتماد لها ان هو بدا بها، لان هو ذكر الروايتين، روايه سفيان وروايه معاويه ابو معاويه، الا انه ذكر رواية أبو معاوية معلقة وذكر رواية سفيان موصولة. فالبخاري لم يستبعد رواية أبو معاوية، إنما علق إشارة إلى ترجيح إن شرطه مستوفى في رواية سفيان. لكونه أحفظهم مطلقا وزاد عليهم وزيادة الثقة الحاكم. أحفظهم بقى مطلقا دي موجودة في الأقوال لما تروح، لكن ما تلاقيهاش وحدها، تلاقي معاها أقوال يقول لا سفيان ما هوش أحفظهم، أبو معاوية هو اللي، وإن سفيان عنده أحاديث من مروياته عن الأعمش اختلف عليه فيه. فالحافظ ما رضيش يقول ده، ليه؟ ادى الخلاصة اللي تيسرت له، ولا راحش دعبس يعني في مجموع الأقوال عشان يوصل لكده. فضل مولانا. وزيادة الثقة الحافظ مقدمة، وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه ولذلك اقتصر مسلم على الروايات. حتى سفيان لما تفتحوا الكتب يقولوا ان سفيان احفظ اصحاب الاعمش بخصوصه، فلم يقل هذا عن ابو معاويه وحده. واللي هيجيب منكم الحلل ابن رجب هيشوفها زي الشمس ما تكون طالعه. لكن هو عايز الحافظ، ولذلك قال كأن، إن لها محمل، بس المحمل ده هو نفسه ليس جازما به. نقول له والله أنت تشكر اللي عملت كده لأن إحنا هنخالفك، ونخالفك بالأقوال، لا نخالفك بدون دليل. تفضل مولانا. ولذلك اقتصر مسلم على روايته لكنه لم يجزم بالعدد، فقدم البخاري رواية الثوري لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين. كل الإشكال أو الشيء اللي ممكن يعني منتقد على رواية أبو معاوية إن فيه أو التي تفيد الشك. قال يا أخي ده بيفتح كتب الأصول مرة من نفسك تشيل عن عينيك الرمد والحول، تلاقي انهم يقولوا او في مواضع قد تكون بمعنى الواو، انه هم عدوهم مره طلعوا 700 وعدوهم مره طلعوا كذا، ويبقى ما فيش شك ولا حاجه. طب ما انت خليته شك ليه؟ قال لك الاصل في اول ناد كل الشك. اما حديث مسلم ليس منا من شق البيوت أو لطم الخدود، أو هنا مش للشك، بدليل إن هناك رواية أخرى بدل أو الواو. فلذلك الجزم هنا بأن أو في رواية أبو معاوية، احنا دلوقتي بنهيئ أهو لعدم الإيه؟ ترجيح رواية السفيان، إن أولا اللي موجود ده مش شك، ليس شكا، طالما هنصححه يكون أو هنا بمعنى الواو. ومسألة إنهم كذا ولا كذا، نفس الرواية ما ذكرتش إنه هو لما قال لهم عدوا لي راحوا عدوا محمد وإبراهيم، لا، وما كان عندهم اصطلاح زمان في عدد الأشخاص إن اللي هو مثلا خمس، لما يكون نزل حالاتنا كده قاعدين في خمس تدرع طول وخمسة عرض يقول لك يبقى دول 20 راجل، كن بقى فيهم واحد بدين كده تفك إلى ثلاثة ماشي، وواحد كان تلاقيه ربعهم ماشي، هو ده اللي كان عندهم، فهم عدوهم كده، لم يعدوهم بإبراهيم وفلان وفلان، إنما عدوهم عد تقريبي. وما دام عد تقريبي يبقى مش شك، ده هو واحد قال كذا والثاني قال كذا حسب ما أصل العدد موجود، كما أن اللي قالوا 1500 بنوا على كده. لذلك لما يقول لك واحد في بغداد كان يملي وكان عنده 20,000، هم ما عمره واحد يعد 20,000 أبدا، إنما هو يخلوهم يقعدوا في الساحة وبعد ما يمشوا يقيس الساحة وعارف إن كل متر له 4 طنفار بس، إنما هو جاب وكتب لهم كان أصلا الحصول على الورق عشان الكتابة مش أدي الطريق. فضلا من الشيخ حسن، فقدم البخاري رواية الثوري لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين، زيادة العدد فيها لأن ده 1500، ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية. هذا إذا قلنا إن أول الشك، أما إذا قلنا إن أو في رواية أبي معاوية لمجرد العطف أو للتخيير بين العددين إن واحد عدهم وقال كذا والتاني عدهم وقال كذا، فلا شك في ذلك. وأما ما ذكره الإسماعيلي أن يحيى ابن سعيد الأموي، طبعا رواية يحيى دي ما قدرتش أدرسها، ليه؟ لأن ما معيش أول السنة، وإحنا في الترجيح بالنسبة للعلل ربما وهيجين معانا في الدروس دي إن يكون الوجه اللي عايزين نرجحه أو نرجح عليه ربما يكون فيه راوي تاني ضعيف. معانا هنا رواية البزار اللي هي فيها واحد متابع زيادة اللي هو سليمان بن قرم، فيها واحد ضعيف، فأصبح سليمان بن قرم وإن كان ثقة ما يمشيش معانا على فرض تسليم بأنه ثقة. فلذلك ما قدرناش احنا ايه نقول ان رواية الاسماعيلي انا ما اقدرش ادرسها، لكن هنشوف يعني هتصل الى امل. تفضل يا مولانا. واما ما ذكره الاسماعيلي ان يحيى بن سعيد الاموي وابا بكر بن عياش وافق ابا بكر بن عياش موافقته ما تشغلناش كتير، ليه؟ لانه هو مختلف في روايته وموسق في الشاميين ومضاعف في غيرهم، ومحتاجين نشوف ان اللي هو روى عنه هنا هل هو شامي ولا لا، وهو هنا زي ما انتم شايفين كده سفيان ما هو الشامي، فلذلك ابو بكر بن عياش ما يشغلناش، لكن اللي يشغلنا يحيى بن سعيد، هذا راجل توثيقه شديد بس ما نعرفش اللي تحت منه في السنة دي. وافق أبا حمزة في قوله 500 فتتعاوض الأكثرية والأحفظية فلا يخفى، على فرض بقى ان احنا بنعد بالايه بالمختلفين على المدار ايا كان الايه العيب اللي فيه، لكن اما هندرس دلوقتي هيطلع ان دي فيها وجوه هتروح، لأن في الوجه ده مع الثقة ضعيف تاني أضعف الترجيح خالص، فأصبح الكلام اللي ذكره الحافظ اللي أنا فاهمه منه إنه هو غير يعني جازم جزما كاملا بأن رواية البخاري أرجح، وطالما أنه لم يجزم فهذا يساعدنا على أننا نقول بالتساوي لا تثبت الأقوال بين سفيان وبين أبي معاوية في درجة التوثيق في روايتهما عن الأعمش. وإذا وصلنا لذلك يبقى تصحيح الوجهين هو الراجح. طيب اللي هم رجحوا وجه بالوجوه حجتهم إيه؟ قال اللي رجح سفيان يقول لك سفيان راجح التوثيق من حيث مكانته، وراجح في التوثيق في روايته عن الأعمش. نقول طب أبو معاوية نفس الشيء، وافتحوا الكتب ما لقيتوش كده، يبقى الترجيح ماهوش ماشي. كما قالوا ده أحفظ، قالوا ده أحفظ وأثبت، وهكذا. ولم يتفقوا يعني في جميع الأقوال على هذا، وإنما واحد قدم واحد أخر، واثنين من النقاد اللي شغالين في العلل هم قالوا الاثنين متساويين. واثنين قالوا إنه هما الاثنين يغلطوا على الأعمش مع إمامته، فأصبح معلمين اثنين وجدوا في كل واحد منهم يقتضينا أن نسوي بينه. طب أمال نصحح بإيه؟ أنا صحح بتصحيح البخاري وبتصحيح إيه؟ وبتصحيح مسلم، لأن تصحيح العالم للوجد يعتبر ترجيحا له. ماشي؟ فدلوقتي هنقول سفيان أهو، هو سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله. طبعا التوثيق العام موجود في التقريب، وأنا محول على التقريب. قال ثقة فقيه عابد إمام حب، ما عندناش إشكال في كده. ما الإشكال في إيه؟ الإشكال في توثيقه عن الأعمش. فكتبه وقد اختلفت الأقوال في تقديمه على غيره من ثقات أصحاب الأعمش. موجودة في الأقوال دي، موجودة في علل ابن رجب وفي تراجم سفيان. أهلا مولانا يا أهل المساحل. والله اتفادت على بالي انت نسيتني يا عم. مع الشيخ وهم يقول لك ما نفرط نفسنا شوي. اختلفت الأقوال في تقديمي على غيري من ثقات أصحاب الأعمش، ولكن أكثرها على تقديمه على أبي معاوية محمد بن خازم اللي هو معانا. أكثر الأقوال تقدم سفيان على أبي معاوية. نقول لها طب هتود أبو معاوية لحد فين؟ قالوا نخليه بعده على طول لط. نقول لهم ماشي، لما يبقوا كده يبقوا طبقة واحدة. ساعة ما يبقوا طبقة واحدة يبقى التفاوت بينهم في درجة، احنا بنعلم بعض اهو، يبقى التفاوت بينهم في درجة القبول ما هيش مؤثر، يعني ما تصلش إلى تصحيح وتضعيف. مع جعل أبي معاوية تاليا في المرتبة لسفيان، وجايب نقول كقول أبي حاتم الرازي: أثبت الناس في الأعمش الثوري ثم أبو معاوية الضرير. فإذن هو قدم سفيان وحط بسمة اللي هي تقتضي الترتيب والتعقيب والتراخي وكل شيء. قال أبو حاتم ثم أبو معاوية ثم حفص بن غياس. إحنا اللي يهمنا الاثنين دول. وبعض الأقوال وصفت أبا معاوية بأنه أروى الناس عن الأعمش، معنى أرواهم أكثرهم رواية. هل هذا الوصف له دخل في الجرح والتعديل؟ قال لا، بس له دخل في الشهرة. فلذلك سلمنا به. طب هم ليه قالوا أنه هو أكثر الرواية عنه؟ قال لأنه راجل لازم 20 سنة، فدي تدي كسرة الإيه؟ الرواية. وصفت بعض الأقوال وصفت أبا معاوية بأنه أروى الناس عن الأعمش، وبعضها أنه لزم الأعمش 20 سنة ولم يوصف الثوري بذلك. فأصبح لو عايزين إحنا قرائن نستعملها، اخشع شوية ما يجرش حاجة، بس ما تشوفش رؤية ما يجرش حاجة. أي واحد قاعد بيلعب في دقنه بيلعب في أي حتة أنا شايف، فما تخلوناش نحرك بعض. لما ما يوصفش الثوري بمثل ذلك يبقى يوصف بالأحفظية، ويبقى أبو معاوية محتفظ بكسرة الرواية والملازمة، ومن شأن الملازمة الضبط حتى لا نقول إنه مدام سفيان متقدم أبو معاوية الرجل منزوع الدسم. لا، مش منزوع، هو معاه مستندات رفع. وبعض الأقوال أشارت إلى تساوي مرتبتهما في الأعمش، فقال يعقوب بن شيبة: سفيان الثوري وأبو معاوية مقدمان في الأعمش على جميع من روى عن الأعمش، فخلاهم هما الاثنين إيه؟ فرسي رهان. وقال الدارقطني قولا يفيد هذا أيضا، فقال: أرفع أصحاب الأعمش سفيان وأبو معاوية وذكر آخر. فأصبحوا دول اثنين هم أعطوه التساوي، وأصبح القول بأن سفيان أرجح دائما هو بعض الأقوال أو أكثر الأقوال، لكن موجودة أقوال هي مكتوبة وتقابل هذا. وتساوي كذلك الدرجة الثالثة بقى الثانية في نسبة كل منهما لانتقاد بعض أحاديثه عن الأعمش. قالوا كان على سفيان أحفظ صحيح بس له أخطاء عن الأعمش، وإن كان على أبو معاوية أحفظ صحيح بس له أخطاء عن الأعمش، الراجل مرض، ولما مرض نسي من أحاديث الأعمش 400 حديث. 400. وهو مكسر، فال 400 دي زي ما يكون بيديك بقى شيش ربع جنيه ولا حاجة. فقال أبو داود سفيان أعلم، وخلي بالك الأعلمية غير الأحفظية. سفيان أعلم الناس بحديث الأعمش، وقد خولف في أشياء. فأصبح الأقوال اللي هناك دي اللي على إطلاقها يخش فيها الخوازيق دي. وقد خولف في إيه؟ في أشياء. وعن الإمام أحمد قال، قال ابنه عبد الله قلت له، يعني لأبي، أبو معاوية فوق شعبة؟ يعني يقدم؟ أعني في حديث الأعمش؟ فقال أبو معاوية في الكسرة والعلم. والعلم أيوة، لأنه 20 سنة. أبو معاوية فوقه في الكسرة والعلم، يعني علمه بالأعمش. طب وشعبة؟ الشعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والإخبار، ومكتوبة دي في كل كتب الأخبار، الأخبار وهي خطأ. يؤدي الألفاظ والإخبار يعني يحط أخبرني أخبرني. وشعبة يقول عن عن، مع إن عن عن شعبة محمولة على إيه؟ على الاتصال، بس هو مش حافظ اللفظ، ما بيحكيش لنا اللفظ اللي هو سمعه بالنسبة للأعمش. فدي إيه؟ من الحاجات اللي تضعضع مكانته بالنسبة لأبو معاوية اللي هو يقول أخبرنا أخبرنا أخبرنا. وده لشعبة يا أستاذنا ولا لسفيان؟ لشعبة ولا لسفيان؟ بين شعبة، لا بين شعبة، بين شعبة. إحنا طب ما جايبينها دي ليه؟ قال عشان نثبت إن أبو معاوية له خطأ في روايته عن الأعمش، بس ما جاش القولة اللي بناسبت مين؟ شعبة. شعبة صاحب حديث يؤدي الألفاظ والإخبار، وأبو معاوية عن عن، مع أن أبا معاوية يخطئ على الأعمش خطأ. فدي سواء حطيتها الشعبة، حطيتها في جيب الرجل ده، حطيتها في جيب الرجل ده عشان نروح بها الأشلاء، هو هيفضل يخطئ على مين؟ على الأعمش. على الأعمش. فأصبح لا تعيرني ولا عير. أنت يا سفيان بتخطئ، وأبو معاوية بيخطئ، ويعقوب بن شيبة قال أنتوا زي بعض، والدارقطني قال أنتوا زي بعض. فأصبح هذه الأقوال الثلاثة تساعدنا على أننا نقول الراجح أن لا أبو معاوية في الأعمش أرجع دائما، ولا سفيان دائما، ولكنهما متساويان. وابن حجر في النكت يقول إذا تساوى الوجهان يضطرد الجمع. والشيخ عبد الرحمن معاه دلوقتي المحروس وبيجيبها، هي في جزء اثنين، مش هتضطر تطلع في جزء أول، في جزء اثنين. ماشي كده يا شباب؟ وبذلك يبقى الراجح أو الذي يؤخذ مما تقدم أن يكون الثوري وأبو معاوية متساويان في حديث الأعمش. جبنا التساوي منين؟ من الكوبليهات اللي في الآخر. ليه؟ لأنه عندهم قاعدة إن المطلق يحمل على إيه؟ على المقيد. حتى في الجرح والتعديل؟ نعم في الجرح والتعديل كذلك. فإذا هو ده اللي احنا كنا عايزين نعمله، وهو ده اللي مش في الكتب. فلما أنا أعمل كده وأتحمل على مسؤولية وألاقي واحد جاب واحد لسه بيهرش في رتبانة ليه؟ ما هو هي هتمشي المحاضرة بأقل من كده كتير. لكن أما نفتح فتح الباري نلاقيها ما تمشيش. أما نجيب النووي على شرح مسلم نلاقيها ما تمشيش برضه. يبقى إحنا دلوقتي جايين نسلم على بعض ونمشي؟ ولا نقول إن أنت كبني آدم بتدرس دراسات عليا في أصول الدين تقدر تستثمر الأقوال دي ولا توافق ده ولا توافق ده؟ يا تعمل كده يبقى مالكش لازم تيجي ليه؟ ما قدرتش تتمرن على كده يبقى احنا السنه اللي انتوا قاعدين مشرفينا فيها دي سنتين بنمحي ذاكرتكم من جديد، حتى اللي حافظ كلمه انسان. اذا ما كانش تقدر تجمع ماده زي كده وتستنتج منها وتخالف فلان بالدليل وتخالف فلان بالدليل ما تنفعش بقى تاخد شهاده وتبوس ايدي لكن انت نفسك اتحرك او لا؟ فبهذه الطريقه ممكن ان يتحرك. ويبقى حكايه الجرح والتعديل مش تقريب وتهذيب وندق دي وندق وبعدين نسقف. ربنا ما يرضاش كده يا اخي، يقول احنا نتفاهم معاه انت ملك ايه. فهلا كده حلينا ايه المشكله التساوي الوجهين عشان يصح الوجهين. نمشي بقى نكمل الايه البطاطس. تفضل. لماذا قلنا عن سفيان ان هو اروى؟ قلنا اروى اكثر من اروى التفصيل. ما انكسرت الروايه ما تنفعش مرجح لوحدي. لا، لماذا لم نقل معنى اروى افضل؟ افضل افضل ليس اكثر. ما نملكش. ما هو هذا يعني على صيغه اسم التفضيل لا، انت عايز تقول واحد اكثر روايه دي نتيجتها ايه؟ يعني انت تريد تحقق من ما قلناش كده عن سفيان تقصد؟ لا، قلنا ان هو اروع. لا ما قلناش عن سفيان اروع. لا ما قلناش، ما قلناش ان هو اروع. ده اروع دي عرفتك انت. ما قلناش اروع دي. تسجد للسهو يا عم الحاج؟ لا لا، احنا قلنا ابو معاويه اروى لانه بعشرين سنه، وكثره الروايه لا تستلزم الايه؟ الضبط. لسه حضرتك قلت يا استاذنا ان هو من شأن الملازمه الضبط. من شأن الملازمه الضبط صحيح، لكن لا تخلو. لا تخلو، لان المفسر ما نقدرش نحوشه. قال لك مش هو ضابط وملازم اول وكده، لكن يخطئ خطأ. فطالما خلاص اداله انا، ولا انا جبته وانا بيني وبين الراجل حاجه. أنا كل اللي فاني بجمع مادة وارتبها بحيث تخرجك بقضية، وإن أنت ما عملتش كده يبقى مجيك هنا خسارة. الفلوس اللي دفعتها مواصلات خسارة. تقعد هناك والكتب معاك أهي، والبتاع الشيخ عبد الرحمن ماسك اللاب وقاعد حاطط رجل على رجل. لكن المادة دي تخلقها أنت إزاي؟ هو اللي مسؤولين إحنا كده، ما عملناش فيك كده نبقى ناس بنضيعها، بنخون الأمانة معاه. أنت بتساعدنا على الخيانة، نعمل إيه طيب؟ لست عليهم؟ القراءة إيه؟ في قراءة مسيطر وفي بمسيطر. ماشي. احنا هنخش في ميتة ما احنا خلصنا. نتنقل بقى لحبيبك اللي هو الأعمش المدار، لان احنا ماشيين حسب سند البخاري بس ما عملناش اللي قبل محمد بن سفيان عشان احنا قلنا اصلا مش عايزين ندرسهم لان هم اصحاح ما يطلعوش حاجه. فسفيان ده الاعمش ده فضلت خيرك اما تقرا له هتلاقي كلام كتير اللي يطلع منه يناسبنا احنا هو اللي ده موجود، والباقي مراجع الترجمه اهي تقراها لو قريتها المغامض اللي عايز تسالني فيه هتلاقيه مكتوب، وخاصه لو قريت بعد ما تنفصل من الدرس لسه في دماغك حاجه. لكن تقول يا عاد احنا نركله بقى ما نشوف اللي هينزلوه ايه، يبقى الصوره اللي وقعت هنا دي هتتبخر ان شاء الله. ماشي. فالاعمش هو سليمان بن مهران. اولا احنا حطناه في الدراسه بالاسم اللي ورد بيه في السند، ونرجع احنا نترجمه. لكن انت ما تبتديش الترجمه تقول سليمان بن مهران كده، لا، انت قول الاعمش اللي جاب السند ده هو فلان الفلان، سليمان بن مهران الاسدي الكاهلي ابو محمد الكوفي. الحافظ بيقول عليه ثقه، حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس. طب نحطه في أي مرتبة؟ الحافظ في في التقريب في طبقات المدلسين، حطه في الايه؟ في الثانية. ومعنى كده ان تدليسه ما يضرش. نقول له طب انت راجع الاقوال التفصيليه اللي فيه، انت قلت لنا بنفسك في المراتب ان من اكثر من التدليس لا يكون الا في الثالثه فما بعد، فافتح جامع التحصيل صفحه 118 تلاقي ان العلاء يقول هو مشهور بمكسر من التدليس. فطالما مكسر بقى نحطه في التانية بتاع ايه؟ يبقى الاقوال تعوز تتراجع، ويبقى الراجح ان الاعمش في المرتبة الثالثة بحسب ما وصف في ترجمته انه مكسر من التدليس. الشيخ الحافظ لما ترجم له ما قالش انه يرسل، لكن انت لما تقرا فضيلتك في ترجمه تلاقي انه روى عن فلان ولم يسمع منه، وروى عن فلان ولم يسمع منه، وروى عن فلان ولم يسمع منه، وروى عن فلان ولم يسمع منه، وروايته عن فلان مرسله. فين الروايه في الكتب اللي انا محاول عليها دي في التهذيب وتهذيب التهذيب وكده اللي ردها دكتور قول العلائي على قول الحافظ المرجح قول العلاء 600 ما شافش الراجل، لكن هو جايب من الاقوال القديمه. يعني هو جاء باحاديث لا هو جاب القول اللي نسب اليه كثره التدليس. هذا المرجح فقط ها؟ المرجح انه اقدم من الحافظ؟ لا مش اقدم، انه هو اللي عنده الكثره. انه هو العلائي هو اللي عمل المراتب دي. وهو اللي وصف الرجل ده بكثرة التدليس، وفي صفحة 106 قالوا انه مشهور بالتدليس. يعني العلاء في موضعين اثبت للاعمش هذان الوصفان. في 106 حسب الطبعة القديمة اللي يعني ايه تعتبر اثرية، وهو عبد الرحمن هيلاقيها دلوقتي. في 106 يقول مشهور بالتدليس. فالمشهور بالتدليس ما يبقاش بتاع مرة ومرتين. انت طبعا لما تكون تاجر في المخدرات ولا كده تشير من كام سنه ما تجيش الشهره الا لما تبقى يعني الراجل السمسار احنا بعت له واحد فقال له انت بتكلم سمسار المنطقه بحاله فما تفهموش ان انتوا بس اللي بتترسموا على الناس. فقال له حاضر عشان يجيب له الشقه يعني. فهو موصوف في جامع التحصيل 106 انه مشهور بالتدليس، وفي 188 انه مكسر من التدليس. في كتاب مطبوع دلوقتي اسمه معجم المدلسين، الاخ اللي هو جمع الاقوال فيه، اما تراجع ترجمه الراجل ده هتلاقي اقوال تانية. نعم. ذكر الموضوعين بجمع التحصيل دي شقاوة بقى. لا دي مناسبة هو. خليته ضحك علينا يا عم ما تخليش. ما هو ما كانش كده مولانا مش شايفوه، هنعمل له ايه؟ لأن هو يتكلم على المراسيل في عدة مواضع لاعتبارات معينة. الذهبي قال قبل ما تعملوا الحكاية دي وتخلوا الراجل ده مدلس من الطبقة الثالثة، أنا ليا شرط. نقول له ليك شرط إيه؟ إحنا نخلص من واحد. قال لك آه، ليا قاعدة في المدلسين ما كتبهاش ابن حجر، لكن هي موجودة عند المتقدمين اللي عند الحميدي. الحميدي عايش ولا ميت يا شيخ؟ الحميدي الإمام الحميدي شيخ البخاري محمد بن الزبير عبد الله بن الزبير مات سنة 219. يقول إن اللي يكسر عن الراوي تدليسه يحمل على الاتصال. لا الأول الحميدي. ليه؟ لا ما يرضاش. ليه؟ لأنه عشان يطلع في يخلي الناس اللي بيقول لك فيه متقدمين ومتأخرين وفي حد فاصل يلعبوا في مخك وهم مرتاحين. كل اللي يقول من المتأخرين حاجة يا أسندها للمتقدم يا سكت، فما يسكت ترز تلاقيك انت يقول لك شوف او المتأخرين هم المتقدمين. طب هي دي كلمة الحميد. طب انت يا ذهب يا امام العصر ما تقول كما قال الحميد. قال لك لا، ما لبقى امام الذهب، لازم اقول كلمة تدوخ اللي قدامي ان كان هو عايزة يدوخ. ما كانش زمان يجود عليك بالفائدة، لا ده يتلذذ. الراجل اللي راح مصر يروي وهو قاعد بتاع التب، لان طبعا بدل البنزيمه كان في زمان اللي يبيعوا التبن للبهايم لما اخذ. فالليس ابن سعد ليه ان الراجل ده قاعد مع الشخص ده، فقاعد عند بتاع التبن هيعمل له ايه؟ شافه كده وخد بعضه ومشي. بعد ما مشي صباح التاني بعد صلاة الفجر قاعد في العمود بتاع عمرو بن العاص وقال حدثنا فلان. فالليس قال له والله جبته فلان منين؟ ده راجل من الشام ولا من هنا؟ جبته منين؟ قال له الراجل اللي كان قاعد معاك عند بتاع التبن، ما انتش عارفه؟ قال له اه والله. طب هو فين؟ قال له ركب المركب وراح اسكندريه. فالراجل ركب راح اسكندريه، لا الراجل عمل ما وصل مات. فما كانش الناس بتتحايل على الناس تتعلم ابدا. الشاهد انه احنا دلوقتي هنعمل الاعمش ده من المرتبه الثالثه. إلا في من أكثر عنهم من شيوخه. ثم ذكر الذهبي ممن أكثر عنهم الأعمش شقيق أبو وائل الذي يروي عنه في هذا الحديث. إن هي في ترجمة الأعمش في الميزان موجود. معقولة تفهم من حضرتك؟ يا عرطسك انت وهي طبعا. يقول اذا ان هو الاعمش ده عن عنب محمول على الانقطاع الا اذا روى عن شيخ اكثر عنه. فتهمل عن عنته عن مكسر عنه ده على الاتصال. قال بقاعدة الأكثرية، مش الأكثرية قرن الترجيح، قال ان نطبقها على الرجل. طبعا انت تقول لي الذهبي لا، يقول لك ترجع بقى للحميدي في الكفايه بتاع الخطيب البغدادي تلاقي النص بتاع الكلام الحميدي. هو بدل ما يوصلك بقى يقول لك كما ذكره الخطيب في الكفايه يقولها دي ويجي من سحب. واحنا قعدنا مده بيني وبينك قبل ما يجي المحروس ده ننسبها للذهبي، وناس تخانق فينا الذهبي متاخر لما جاء المحروس ده. وطبعا هو الدكتور سامح مش هنا، فالدكتور سامح جابها وقال ان انا لقيتها منقوله في الخطيب البغدادي عن عبد الله بن الزبير الحميدي. فاصبحت دي قاعده متقدمين، لكن اللي خلاها متاخرين لا احنا قرينا دول ولا قرينا دول، زي الاطرش اللي في الزمن. ماشي يابا. يعني لو يدفع بالمكسرين يا دكتور معقول على اتصال مطلقه؟ يعني تصدق؟ قاعدته فيها ايه؟ ان الاكثريه قاعده ترجيح. فمش معناه ان هو مخرم او ان هو مدعي، لا، بيقول القواعد انا كل اللي فيها انا انتوا عاملين قاعده الاكثريه مش قاعده ترجيح؟ الاكثر مش بياخد حكم الكل؟ طلب. فأصبح لا يقول بهذه القاعدة واحد، وإنما يقول إمام متقدم وهو الحميد، ويطبقها ويؤصل لها على الأعمش إمام متأخر وهو الزهد. وأصبح بقى العنعنة اللي موجودة هنا في الإسناد ده محمولة على الاتصال، لأنه هو بيروي عن إيه؟ أبو وائل، وأبي وائل من شيوخه الذين أكثر عنهم. ماشي يا عمي. ونقدر إحنا نطلع الأكثر عنهم تاني بواسطة المحروس ده، تحط الاثنين دول وتعمل فاصل وتقول له طلع لي دول، يجيب لك الروايات كلها، فتقدر تعرف الكثير من الطلب. هو يرسل الإمام، الإمام الأعمش يرسل، لكن لم يذكر إرساله عن حذيفة، وهو هنا بيروي عن إيه؟ عن حذيفة. يبقى السند متصل، ويبقى إحنا بندرس حال الراوي ضعفا وقوة واتصال الإسناد وانقطاع. ولذلك ما بنحطش هنا تراجم الرواة، زي ما بتجين هنا الرسائل كده تراجم الرواة. يا أخي أنا مش عايز تراجم الرواة، أنا عايزك تدرس العلاقات دي وتقول السند ده متصل. ويقول لك لا أنا ما اتعلمتش كده، ترجم يا ابني للرواة وهات من كتاب كذا وكتاب كذا، يجي بايس وما ولا يرجع إليه إلا لما الرسالة تبقى. ماشي عمي. كده الأعمش خلص والإحالات موجودة هي وكل شيء. أبو معاوية هو محمد بن خازم. أنت هتخشى؟ خليك جرع بقى، خليك معانا على طول، ربنا يكرمك، بعزينك في طابور بيادة. أيوه، قول ما تفكرناش، خلينا نستمتع بالإجازة، يا ناقصاك. أبو معاوية هو محمد بن خازم بالخاء، أبو معاوية الضرير. قال الحافظ في التقريب عمي وهو صغير، لكن لم يظهر أثر لهذا العمى في ضبطه، نتيجة لأنه هو كان بيعتمد على ما يكتب، وأيضا على المداومة على الحفظ، لأنه هو اللي يبقى عنده حاسة ناقصة يحاول يكمل. فلم تظهر حكاية العمى دي أبدا في ترجمته أنها أثرت عليه، مع أنها أثرت على عبد الرزاق مثلا، لكن لم تؤثر على هذا الرجل. عمي وهو صغير ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش. إحنا درسنا قبل كده أحفظ الناس ويقع منه الخطأ. ولذلك أنا بعد ما قلت كده قلت قدمت في ترجمة الثوري ما يفيد مساواته للثوري في الجملة، يعني في المجموع، وذلك في حديث الأعمش. والإحالة موجودة في كتب اللي هي فيها الكلام ده اللي يؤيد هذا. بعد كده فاخر في الإسناد بقى مين؟ باقي أبو وائل اللي هو شقيق، وباقي سيدنا حذيفة. دول مش هندرسهم بقى. ليه؟ لأن هم داخلين في سند البخاري اللي مش هندرسهم. فكاتبين هنا كده اهو بقية رجال الوجه الثاني كلهم إلى حذيفة رضي الله عنه ممن احتج بهم الإمام مسلم كما تقدم في التخريج، لأن المسلم روى الحديث من طريق أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه. ماشي كده يا أخوان؟ ننتقل بقى بعد كده إلى متابع أبي معاوية، أنه هو سفيان محدش تابعه. سفيان لم يتابعه أحد، فأصبح القرينة اللي تساعد على ترجيحه وتصحيح روايته هي الأحفظية. وأن هذا الحديث الذي معنا لم يقل أحد إنه هو مما وهم فيه سفيان، بل بالعكس صححه أعلى مصحح من الأصحاب التصحيح وهو البخاري. فأصبح الدراسة يعني مقررة أو مفروغ منها بناء على هذا. إحنا لما جبنا متابعة لأبي معاوية تابعه واحد في الإسناد، والإسناد ده أخرجه أبو نعيم في المستخرج. اقرأ كده الإسناد ده يا شيخ حسن. قال أبو نعيم رحمه الله حدثنا، شايف شايف ده مسك طبعا. ليه؟ لأنني مدين منافسته. طب حدثنا محمد بن أحمد ابن حمدان، ابن حمدان. قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن الأعمش به بنحوه. يبقى المتابعة هنا إنه هو ما توجدش في الإسناد أبو معاوية، لكن اتوجد اللي روى عبد الله ابن نمير. هنا مضطرين ندرس الإسناد من أوله. وابو نعيم ميت سنة كام؟ 430. فطالما بقى كده هندرس رواه متأخرين، فنبتدي بشيخ أبو نعيم اللي هو محمد بن أحمد بن حمدان. ده مترجم في سير النبلاء وفي تاريخ الإسلام. إحنا أنا لقيت الكلام اللي هو في سير النبلاء كافي، ولقيت اللي هو ذكره الذهبي في التاريخ ما زادش، فما جبناش تاريخ الإسلام، لكن هو مترجم في تاريخ الإسلام أيضا. ممكن لترجمة هو أستاذ نحتفي بمصدر واحد ما دام وافية، ما دام وافية، لأن زي ما بقول لك لو ترجع لتاريخ الإسلام ما تلاقيش، بل تلاقي فيها حاجات في السير ناقصة في الإيه؟ في التاريخ. فأنت هتكبر الجرن ليه؟ ما دام كفى خلاص. وهو محمد بن أحمد بن حمدان أبو عمرو، ويوجد في الرواه محمد بن أحمد بن حمدان اثنين، واحد اسمه أبو العباس وواحد اسمه أبو عمرو، ويفرق بينهما بالكنية، ومترجمين بعد بعضهم، وكذلك يفرق بينهما بالشيوخ والتلاميذ. لما تيجي ترجمة أبو العباس تلاقي الشيوخ والتلاميذ عنده غير ترجمة أبو عمرو. فانت مدام لقيت محمد بن احمد بن حمدان مش اول ما تلاقي واحد تيجي رامي ايه بلاك عليه، لا تفحصه الاول. انت معاك هنا شيخ ومعاك تلميذ، اما تقرا ترجمه محمد بن احمد بن حمدان ده ابو عمرو تلاقي ان هو يروي عن الحسن بن سفيان ويروي عنه ابو نعيم، فتتاكد ان هو وان ابو العباس خطا. سمع من الحسن بن سفيان وأبو يعلى الموصلي وغيرهما، وروى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو نعيم الأصبهاني. أدي إيه جبنا له الشيوخ والتلاميذ علشان نتأكد أنه هو. قال الحاكم سماعاته صحيحة، لأنه في الوقت اللي كان فيه الرجل ده كان ضبط بالكتابة، كانت خلاص المرويات جاب، فأصبح اللي يثبت ثقة نفسه وكده بأنه إنه اللي بيرويه معاه سماع بي، فقالوا إن ده معاه سماع بسند بمسند أبو يعلى وبمسند الحسن بن سفيان وبمسند فلان وبمسند فلان، والحاكم قال سماعاته صحيح. فيبقى ده يساوي إنه هو ضابط ضبط كتاب. ماشي، سماعاته صحيحة. وقال الذهبي الإمام المحدث الثقة النحوي العابد مسند خراسان، فدول يكفوا في توثيق الراجل، وقد توفي سنة 376 وترجمته في السير، وأنا كاتب الجزء والصفحة. الحسن بن سفيان اللي هو بعديه هو الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني الخراساني النسوي، نسبة إلى نسا، والنسائي منسوب لنسا برضه بس على غير قياس. روى عن أحمد بن حنبل ومحمد بن أحمد بن حمدان اللي هو معانا في الأول، وغيرهما، وروى عنه ابن خزيمة صاحب الصحيح. وهنا لقينا محمد بن عبد الله بن نمير، ولك كتبش في ترجمة الرجل ده انه روى عن ابن نمير، فيبقى نعمل ايه؟ السند اللي هنا ينفع جزء من الترجمة، فتقول انه روى عنه محمد بن عبد الله بن نمير كما في هذا الإسناد. ليه؟ قال لأن اللي انت مفروض تتعلمه، لقدر الله ان جميع كتب التراجم اللي انت عمال تبلبع فيها دي متاخده من الاسانيد، ولو قريت كتاب كامل يقولوا لك كده عشان يحفظوه. ما تقرا تعجيل المنفعه تلاقي الحكايه دي كتيره، ما تقراهاش هديك انت على عماك وكتاب موجود. ماشي يا عمي؟ المسألة دي ان هو يقصد التعكيس معانا ايضا، المسألة دي ان هو نضع الشيخ او التلميذ كما في هذا الحديث، بس يبقى معاك فرد. لا اذا عن اذا قال عن فلان طبعا امال ايه، ربما يكون ما ربما دي عايزه دليل، لا تاخذ شيء بالاحتمال، معاكش دليل تسكت. محمد بن عبد الله بن نمير كما في هذا الحديث. قال الحاكم أبو عبد الله محدث خراسان في عصره مقدما في السبب يعني الضبط والكسرة والفهم والفقه والأدب. وقال الحافظ أبو بكر الرازي ليس للحسن في الدنيا مثيل. وقال الحافظ ابن حجر ثقة مسند وتوفي سنة 303. طبعا لما رجعت ده ولقيت محطوط له ترجمة من مصادر لسان الميزان، فنتهيألي ان هو فيه تضعيف. ايه الواد ده الراجل ده بعد الأوساط دي كلها لسان الميزان، لقيت إن الحافظ ذكره في اللسان ليقول إن هو يشتبه بفلان الضعيف، يعني أن هناك الحسن بن سفيان ضعيف وأن هذا الرجل ثقة فذكره ليميزه عن الضعيف. وقال في ترجمته المختصرة ثقة مسند. الثالث اللي بعديه محمد بن عبد الله بن نمير، ده لما انت تفتح التقريب كده يا شيخ يعرف يطلعه يبقى له ربع جنيه، في ناس تستشعر ربع جنيه دلوقتي يقول لك انت بنفسنا على ايه يطلعوه هم. ايه قول يا عبد الرحمن الترجمة رقم كام في التقريب؟ اخلي بالك ده الطبعة الاولى دي كانت ساعة طلعت طلعها الشيخ عبد الوهاب كنا بنتمسح بيها. ما تنطبقش عليها الحال. طبعة التقريب دي يا مولانا ما تبقاش تجيبها تاني. ايه؟ ما تجيبش تقول ما فيش الا كده. قول يا عبد الرحمن. بس انت ادينا الرقم، الرقم معايا على فكرة. 6053. اللي المهم اللي يهمنا في كده انه هو الشيخ ابن حجر بيقول ثقة فقيه، ثقة حافظ فاضل. فانت لما تقرا كده تلاقي ان السند ده يطلع ثقة ونخش احنا في اشكال. اما ترجع لترجمته في التهذيب، معاك التهذيب يا شيخ حسن؟ لا حضرتك ماشي يعني. محمد بن عبد الله بن نمير تصدق؟ 6053. بس هنا لا مش هيوافق، لكن الكلام موجود. خلاص ماشي، احنا مصدقينك على كل حال. في بقية ترجمته في تهذيب التهذيب ان هذا الرجل تغير حفظه واختلط في آخره، فمن روى عنه قبل ذلك فسماعه جيد. ودي ما كانش مفروض الحافظ يسقطها، اللهم إلا إذا كان يجد إنها مش مهمة، بس الجرح المقيد هو بيعتني بيه. أنت بقى لما تيجي هنا في وقت الإعلال محتاج دي، لأن مش عارفين إنه الأعمش روى عنه قبل ولا بعد. وعند ما يحصل كده لم يتميز نضعف روايته كلها، طالما قدرناش نميز ان الأعمش روى عنه قبل او بعد نعتبر ان روايته عنه لا يحتج به، وبالتالي يبقى هنا الترجيح بالرواية بالمتابعة دي مش ماشي. ماشي. هو بيقول ابن نمير بيقول عن ابي، فاحنا نحط ابي ونقول ابوه هو عبد الله ابن نمير الهمداني ابو هشام الكوفي ثقه صاحب حديث، ما فيش فيه اشكال. لكن الاشكال كان في مين؟ في ابنه. الاشكال في ابنه اللي هو محمد بن عبد الله بن نمير. طبعا الأعمش ومن بعده في الإسناد تقدموا في الوجه الأول. ننتقل بقى للمتابعة الثانية، متابعة سليمان بن قرن لأبي معاوية وهي عند البزار. اللي معاه التخريج هيشوف. اقرا السند كده يا حسن. قال البزار رحمه الله: وأخبرنا الفضل بن سهل قال أخبرنا أبو الأحوص، لا أخبرنا الأحوص بن جواب. أيوة. عن سليمان بن قرن عن الأعمش به بنحوه. أيوة. نشوف بقى المتابعة دي. قال لك والله أول حاجة الفضل بن سهل ده راجل مية مية، هو ثقة على الراجع. هات الفضل ده يا شيخ عبد الرحمن. انت مش متعاون معانا النهارده بتكتم العلم يا عبد الرحمن. الفضل بن سهل ده لما حد فينا يفتح التقريب يلاقي انه هو قايل انه صدوق، ولو طلع ان الفضل بن سهل ده صدوق يبقى يبوظ علينا بقيه السند ومش هيدخل معانا في الترجيح. فاحنا مضطرين ان نبحثه كويس لغايه ما يطلع نتيجته انه هو ثقه على الراجح، ولم يذكر من حاله ما ينزله عن ذلك. وفي ترجمته نقطة في تاريخ بغداد إن أبو داود قال أنا لا أحدث عنه، فقيل له لماذا؟ قال لأنه كان لا يفوته حديث جيد، يقصد حديث نادر منقط. تقول لي إزاي ده احنا بنقول إسناده جيد ونبقى نبخ؟ قال لا، ما انت غشيم، انت من دلوقتي تعرف ان جيد لما تيجي في قرينة تبقى معناها شتمة. فيبقى ابو داود قال ان احاديثه الجيدة دي زي ما قالوا الشعبة ده احاديث فلان حسن، قال وانا من الحسن بتاعها بعد من حسني فرق. فاذا قول ابو داود هنا لا يعني بالجيد المقبول، وإنما يعني أنه غريب نادر، والنادر من لوازمه النكارة، كأنه قال إنه هو يروي المناكير. طب ما بيقول جيد ليه؟ قال ما هو ساعة ما كان بيقول كده كانت الناس فاهمة كده. كون الموضوع اتغير دلوقتي دي قضيتنا احنا مش قضيتهم. فالذهبي قال إيه؟ طب إيه رأيكم بقى؟ إن أبو داود روى عن الرجل ده في السنن، والخطيب البغدادي روى الكلمة دي عن أبو داود بالإسناد، إن عبدان قال سمعت أبا داود يقول أنا لا أحدث عنه لأنه كذا. دي تعرفك ايه؟ انك انت ما تلاقي نفي ولا اثبات ما تقطشوته وتجري. ممكن انت تبقى راجل هيتقول لا ده مش صح، فالذهبي راجل قال لا، مين اللي قال كده ان هو ابو داود؟ ده روايه عنه في السنه. ويبقى كلمه تاريخ بغداد دي ممكن يكون في الأول، وبعدين لما شاف أحاديثه لقاها حلوة رجع في كلامه، فيبقى نجمع القولين. ماشي؟ فتعقبه الذهبي بقوله حدث عنه أبو داود بل والشيخان. أما تفتح أنت في الشيوخ النبل اللي هو ابن عساكر اللي عامل شيوخ الأئمة الستة يا مولانا، هتلاقي إن الرجل ده روى عنه أبو داود والبخاري ومسلم. فيبقى كلمة عبدان دي رغم إسناد الخطيب لها لا تؤخذ على أن هي القول النهائي. وخلاص احنا كده، والحكم اللي هو عليه في تقريب التهذيب خلاف الرابع. لقيته يا شيخ عبد الرحمن في التقرير بيقول ايه؟ صدوق. انت لما تفتح التراجم اللي موجودة في الرجل ده الاقوال تلاقي انه لا، انه مش الراجح انه صدوق، انما الراجح انه ثقة. الاحوص ابن جواب او جواب، انا مش عارف فيها تشديد ولا لا. ها؟ فيها تشديد؟ ربنا يخفف عنا. الاحوص ابن جواب، هو الاحوص ابن جواب الضبي ابو الجواب الكوفي برضو ده، قال ابن معين فيه ليس بذاك القول مره، ومره قال ما ارى كان به بأس، ومره قال ثقة. وهو ابن معين، هو ابن معين. طب تعمل انت ايه دلوقتي؟ قال لك ايه اكثر الاقوال على التوثيق؟ فتعمل عليه قاعدة الاكثرية. ما دام فيه ثلاث اقوال فيه والقول اللي هو مضعفه مجمل يبقى اكثر الاقوال اللي عن ابن معين على توثيق الرجل، ويبقى الراجح عند ابن معين ان هذا الرجل ايه؟ ثقة. طب هو اين ما بأس به؟ قال ما احنا قلنا لك في كتب المصطلح ان ابن معين اذا قال لا بأس به فهو ثقة، فيبقى هو ايه؟ ثقة. ويبقى هذا الرجل في قول تاني، في قول تاني وقال أبو حاتم صدوق، وقال ابن حبان في الثقات على خلاف العادة إنه هو يسكت، أما يكون عارف الراجل يجي قايل. قال ابن حبان في الثقات كان متقنا ربما وهم. يبقى الوهم القليل ما يقدحش في عموم التوثيق. الحافظ حط له ايه يا عبد الرحمن؟ ما فيش ربما؟ قال صدوق ربما وهم. شفت بقى ده؟ في حالات كثيرة الحافظ يعمل ياخد من ابن حبان. فدلوقتي كتب الفارس بتاع العلل طلع، ما اصبحش انت دلوقتي تاخد بربما دي، لا تفتح الفارس دي تشوف الرجل ده لما ذكر في كتب العلل قالوا انه هو له اوهام ومناكير في ايديه ولا في ضوافره ولا لا. بقى في امكانك تشوف دلوقتي. فلما رجعنا للحالات اللي له في علل الرازي لقيت أنا له أربع مواضع تقريبا، أربعة إلى ثلاثة يا عبد الرحمن علل الرازي، عشان هم عبد الله فارس طبعا يشكروا جدا عليه إنك أنت أي راوي تقدر تعرف إنه هو ذكر في أسانيد الكتاب من أوله لآخره كم مرة. فلما رجعت أنا المرات دي لقيت إن مرتين ما هماش جعلين العلة من ناحية الرجل ده، ومرتين تانيين قالوا الحديث ده منكر، لكن ما قالوش انه هو اللي سبب النقار، وهو ده اللي خلى ابن حبان يقول ايه ربما. لانه هو لو انت لا قدر الله تقرأ لك 50 صفحة ولا 100 صفحة في العلل بعد ما يقول له الحديث ده خطأ، يعني أبو حاتم يقول لابنه الحديث ده خطأ، فيقول له الخطأ من مين يا أبا؟ سواء يقول له لا أدري. فأصبحوا كل اللي في رجال السند دول اللي على رأسه فتحة يحسس عليه، يطلع منهم الثقات والباقيين، لانه يقول لك اما يكون فيه في السند واحد ضعيف والباقيين ثقات تحمل العله على الايه؟ على الضعيف. فلو كان فيه ضعيف واضعف تحمل على ايه؟ على الاضعف. الكلام ده موجود فين يا شيخ؟ في الكامل لابن عدي. يقول لك طب الجزء والصفحه كده بدل ما نذاكر. لا مش هنقول كده، بس موجود وما لقيتوش هديك ربع دي. فيديك حاجات زي المفاتيح تشغلها. فطالما هو قال ان السند ده منكر اصبح احنا نقدر نقول ان الراجل ده فعلا له ايه؟ اوهام او ربما وهم في دول، لان مش عارفين هو ولا غيره. وفي موضع من المواضع دي ابو حاتم محمل الخطأ للأعمش مع انه ثقة، وساب الجواب ده ما قالش عليه حاجة. فالشاهد ان كلام الحافظ ابن حجر ابن حبان بعد ما نقوله انه هو كده نقول انه لم يذكر شيئا من اوهامه، ولكن جاء في علل ابي حاتم الرازي موضعين ذكر هو في رجال اسناد ووصف هذا الحديث بالنقارة، فيبقى هو شريك في الموضوع. لكن الحديث اللي معانا مش من ضمنه، فيبقى توثيقه ماشي معانا. نجيب بقى سليمان بن قرب اللي هو تابع مين؟ أبو معاوية. تابع أبو معاوية. سليمان بن قرم هو سليمان بن قرم بن معاذ أبو داود البصري النحوي. خلاصة حاله أنه سيء الحفظ، واتفق على ذلك ابن حجر والزهري. وقبل ما تقفل الدكتور شحاته جاء دلوقتي واحنا هنخش مشكل الاثار. قبل ما نقفل الراجل ده متفقين هم على انه سيء الحفظ، وفي ترجمته ان مسلم اخرج له متابعه، فاللي اخرج له مسلم متابعه هو سيء الحفظ. يبقى الحديث اللي في البخاري الحديث اللي في مسلم يعتبر صحيح لغيره ولا حسن لغيره؟ صحيح لغيره ولا حسن لغيره؟ يبقى هينط مرتبتين ولا مش هينط؟ هينط مرتبتين. يقول لك تيجي ابدا كله نيجي نناقش يقول لا احنا اللي اتعلمناه ان الضعيف يرتقي للحسن، لكن ينط مرتبتين ما ينط. يا اخوانا احنا مش احنا اللي قلنا اهو، ادي سليمان. سليمان ده ما دام قد اخرج له البخاري الامام مسلم متابعه فلا نستطيع ان نقول ان حديثه في مسلم غير صحيح، انما نستطيع نقول ان هو صحيح بمجموع الطريق. فيبقى صحيح لغيره ولا حسن؟ صحيح لغيره. وتلاقي بقى كتير لو انت تكون غاوي وتقلب حتى التقريب ده الكاشف تلاقي كده اخرج له متابعه، ضعيف اخرج له متابعه، فيبقى هيطلع حسن ازاي؟ الا اذا مضت لنا من دلوقتي ان مسلم شرطه ما اضطرتش في الصحه، ويبقى كده احنا ولا بنعرف مصطلح ولا بنعرف دراسه اسانيد، من اجل ان يقول لك ما ينطش مرتبتين. فسليمان اهو ما ينفعش المتابعه معانا، يبقى هنلغيها. ما بقاش معانا دلوقتي الا ابو معاويه ومين التاني اللي هو عبد الله بن نمير، بس هم دول اللي معانا. أما هذه المتابعة فلا تفيد لأنها راويها نفسه ضعيف يحتاج لما يقويه، وتبقى دي تصفيات الدوري تيجي عليها ما تتحسبش. بس احنا درسنا السند ليه؟ هل عشان نتمرن ان سواء يجي استبعاد المتابعة نتيجة لراوي قبل كده زي متابعة الطبراني، يا يبقى هو نفسه صاحب المتابعة ما ينفعش. هو ينفع بس مش انه يعارض الثقة، ينفع انه ما يجي مع واحد ضعيف زيه يخلوا الحديث حسن، لكن ما يقدرش يعارض الثقة. مفيش قانون التوجيه. ولذلك انت لو تقرأ كتب العلل على مهلك تلاقي انهم يذكروا الضعفاء في التخريج ولا يجيبوهمش في الترجيح. طب هم ذاكرينهم ليه؟ قال عشان يدفعوا بهم التفرد. لان احنا في شغلة العلل يا نسبة الاعلال بالتفرد يا نسبة الاعلال بالمخالفة. فتلاقي العملية دي موجود لاجل ذلك. ماشي يابا؟ الاعمش ومن فوقه تقدموا في الوجه الاول. دراجة إسناد الوجه الثالث عند البخاري. الثالث اللي هو قال إن إحنا عديناهم طلعوا كما شيخ حسن؟ 500. ها 500. البخاري سنده لو تسمح راه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش فوجدناهم 500. آه. ندرس الإسناد بقى من أول مين؟ عبدان. عبدان ده لما تفتح الكتاب ده ما تلاقيهوش في الأسامي. ما تلاقيهوش في الإيه؟ في الأسامي، لأن عبدان لقبه. يقول لك طب مش تقول لنا هنا، يقول لك لا، أنت لما تحب كل شوية نزقك كده يبقى ما تلزمناش أصلا. فتروح عند جايب الباب اللي عمله الحافظ هنا في التقريب فأصحاب الألقاب وتجيب عبدان، وهو يقول لك عبدان ده اللي أنت ما أنتش واخد بالك منه هو عبد الله بن عثمان بن جبل العتكي، لقبه عبدان. والبخاري لما قالوا بعبدان كان كل اللي قاعدين عارفين انه لقب. بعدين ده ثقة الحافظ وما فيش أقوال تانية تعقر عليه. أبو حمزة مذكور في السند بكليته، هو محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري، بيقولوا سموه السكري لأنه كان كلامه حلو. طبعا حلو إزاي أنا شخصيا ما أعرفش، فأنتوا حسنوا إيه؟ حسنوا كلامكم عشان نكتب ان السكريين كتر، بدل ما يقول لك ده كلامه مر، ده لسانه ينقط سم، ده ليه خليك سكري زي الراجل ده. ذاك عم حمدي بارك الله فيك ثقة فاضل، وفي ترجمته في التهذيب أنه ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد، ووصفه ابن القطان بالاختلاط. وبالتالي الراجل ده مش هينفع وجهه يترجح في مقابل الوجهين اللي احنا قلنا صحاح، لأن فيه جرح مقيد اهو، وإحنا مش قادرين نعرف إنه الشيخ الأعمش روى عنه متى، وضعفه بعضهم مجملا كما في ترجمته في تهذيب الكمال جزء 9 صفحة 486. الأعمش ومن فوقه سبقوا. فكده بعد ما أثبتنا إنه الأعمش مدار الحديث، وأن روايته عن أبو وائل هنا متصلة لا تؤثر، وأن الذين اختلفوا عليه في 1500 وفي 500 أو 700 متساويين في قوة التوثيق وأصبح صحيح الوجهين، أصبح الوجه الثالث اللي هو البخاري أسنده مع اللقوش، اللي هو البخاري أسنده لما درسناه إجماليا لقينا إن ما يرقاش إلى مقاومة أو مخالفة الوجهين السابقين، نظرا لحال أبو حمزة اللي هو نفسه الراوي هنا عن الأعمش اللي هو مخالف، ولم نعرف إنه الأعمش روى عنه في وقت ما أصيب بالاختلاط أو لا. عبدان تلميذه هو الأعمش شيخ، عكس يعني لا أبو حمزة بيروي عن عن الأعمش. طيب لا يبقى عبدان اللي بيروي عنه إذا كان مثلا روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. كذلك عبد نفس الشيء. أنا آسف معلش مش هنكررها لك تاني. لا لا بس مش معناه أنك تسكت. لا لا لا فأيا كان ليه أخفض الوجه الثالث مع أنه يا سلام على المشيخ. لو انت لا قدر الله يعني تقرا شويه يوم يقول لك البخاري ومسلم قد يخرجوا الوجه المعلول للتنبيه على انهم يعرفونه ولكن لا يرون انه يعكر على التصحيح الذي ذكره. ونفس مسلم لو انت تقرا مقدمه يا مولانا يقول لك اعمل حسابك انا هذكر احاديث معلوله في الكتاب ده ويجيبها ويعمل فيها خلاف وكل شيء. تقول له طب انت ليه بتعمل كده مش انت قايل صحيح؟ انا قايل صحيح للجمله لكن قد اذكر المعلوله لانبه على انه لم يخفى علي ولا اراه قادحا ولذلك اسنده البخاري. لأنه لو علقوا لو علقوا زي أبو معاوية كنا قلنا ده من الأول مردود لما قال لك أنا عارف سندي من أول وعارف أنه لا يقاوم. ولما جبنا له تخريجات تانية قالوا يحيى بن سعيد بس ما لقيناش إسناد وبالتالي ما نقدرش نديه يحيى هنا مرجع. تقول طب ما انت معاك سند ابو نعيم والمتابع اللي فيه متابع لابي معاويه فليه انت ما رجحتش الاثنين على واحد؟ مش احنا بنرجح بالاكثريه؟ قال لا احنا ما قلناش حاجه احنا في حكايه الجمع بين الوجهين حتى لو وجد في وجه من الأوجه قرينتين وفي وجه تاني قرينة واحدة ما تضرش في الجمع. لو وجد لأحد الوجهين قرينتان وهي الأحفظية والأكثرية ولأولان الأحفظية فقط فالجمع ممكن فيها. طب إيه بقى اللي يأيد الجمع ده؟ قال يأيد تصحيح الإمامين دول لأن إحنا اتفقنا إنه مدام صحح أحد العلماء الوجه فهو مرجح له وبالتالي أصبح هذه المتابعة لا تعكر على ما قررناه من أن الوجهين محفوظين ولا تعل رواية البخاري بمخالفة أبو معاوية ولا تعل رواية مسلم بمخالفة سفيان. ده والله أعلم. اللي له أسئلة أو شاف حاجة في المنام أو في اليقظة قبل ما ننتقل للتخرير احنا مستعدين بشرط ان هو يسألنا سؤال يكون وجيه لكن يقول لك رجل اليمين فين ورجل الشمال فين بقى بلاش الحكاية. تفضل. لا انت بزاد عبد الرحمن ما لكش اسئلة. تفضل. اللي هو مين؟ الثقة يعني. لغير الاحتجاج لمعرفة مخرج أو لأنه يروي عنه مثلا على سبيل الإنكار والتعلم. يعني لمعرفة مخرج الحديث ما معنى معرفة مخرج الحديث؟ لا دي جزئية وأنت خلطت السمك على التمرين. لا. في الرواة ما يجيش كده. الكلام أو الحكم في الرواة حاجة وفي التخريج للراوي حاجة تانية. يعني الثقة يروي عن الضعيف لغير الاحتجاج. إيه؟ الثقة فجرب مثلا على واحد ضعيف. يا عم الثقة روى عن الضعيف في الكون بحيث لا يسأل عنه. ليس مختشا به. أه مين اللي قال كده؟ سفيان يقول أنا أروى عن الواحد لثلاثة أغراض. يعني سفيان يروى عن الكلب. الثقة ما يخشش فيه القضية دي خالص. الثقة لا يدخل فيها هذا إلا إذا قال أنا لا أروي إلا عن ثقة. عادي موضوع ما لا يسأل عنها يا مولانا. هو أكثر عليك تحديثه عن الكلب ورايته عن الكلب وقال أنا أعرف ثقة من الكلب. أيوة ماشي مفيش إشكال لأنه لا أنا صححت له ولا ضعفت له ولا عملت له شر. يعني وروى عنه هنا غير محتجة به. مفيش يا مولانا ثقة اسمه يروى عن كل واحد يحتج به. يخرج له يروى عنه هو خرج إيه هو له كتاب. البخاري مثلا كالبخاري. البخاري خلاص دخلنا في حاجة اسمه شرط الصحيح. فاختلف البخاري عن الراوي العادي. فانت لذلك النهاردة يا إما جعت بدري يا إما حصل حاجة كده مش مزبوط. فلا يسأل الأمر هكذا. إنما تقول من يشترط الصحة هل يروي عن الضعيف؟ آه يروي عنه متابعة كما رأيت رأي العين. ماشي؟ فين السؤال الثاني بقى؟ استنى الشيخ هيسأل سؤال يعني ثلاثة فضل مولانا. الحديث اللي معنا صح الوجهين وجه البخاري وجه مسلم. أيوة. أنا عايز أفهم العدد ده كان الخطأ في العدد أم الحديث ذكر مرتين أو العدد ذكر مرتين؟ لا لا ما فيش عدد ولا ما فيش خطأ. تمام. يعني الخطأ أو التعدد ناتج لطريقة العدد. إحنا قاعدين أهو دلوقتي. هو بقى النهاردة مش موجود لأنه مكلفينه في مأمورية وهو طبعاً ماشي ومدال فيقولوا له يا بهاء روح شوف لنا الإيه اللي حضر النهاردة فهو يقول والله 50 هل هو عدهم؟ فاللي هو بيحصل غياب يقول يا عم ده بهاء يعني النهاردة زهقان وبتاع روح أنت إيه يعني ذمتك انت شوية فذمته اللي هيجي ده مش هيعد برضه انما هيشوف بهاء قال كام هيزود ففي جميع الحالات كان العدد تقريبي وليس حصري بالواحد 1500 ل 600 لانه النظر كده النظر كده الشيء اللي هو مش بالواحد يعمل كده يتفاوت الفرق يتفاوت من 100 200 مش 500 او 700 لو في فرق ما يبقاش كبير او ليه بقى؟ لانه هم الان خارجين في غزوه ممكن جدا يكون اللي هو شافهم ده واحصاهم في ناس تانيين في مطرح تاني هو ما شافهمش شكرا شكرا برضو هنفضل ان احنا مش حباب عبد الرحمن تفضل طب ما تعلي صوتك هو انت بتقول كلام مستكره ونظام الثقه قد يروي عن الضعيف لدواعي اخرى غير الاحتجاج والتوثيق ما ينفعش كده هذا الكلام خطا اللي قاله خاطئ فيها ماشي ايه اللي ماشي يبقى ما فيش سؤال بقى لا لا لا لا, لا. البقيه تاتي قد يروي عن الاول امسح دول عشان تسالني امسح دول لان مدخل السؤال خطا ايوه يا رب يكون احنا بيننا وبين الناس القواعد هو احنا بنقول الثقه ليس ممنوع انه يروى عن الضعيف حتى انه يسال انه يعمل كده ويعمل كده طب الامام احمد يا سيدنا الشيخ بيروى عن الضعفاء وهو امام النقاد طب سفيان فحتى لو واحد يقول لك السؤال ده اقول له لا السؤال ده انت يعني مقرطشني فيه بس فانت ادخل غير دخلك دي قول الذي اشترط الصحة او الذي لا يروي الا عن ثقة كده معنى يروي شوف اما اقول لك طيب طب سفيان استاذنا يقول هو عن الضعيف ثلاث اغراض ما فيهاش مشكلة هو مكتوبة لا مكتوبة يا عم طب يعني روي يروي عنه لمعرفة مخرجه يا شيخ كلام ده كله مش مكتوب مش في مش في الشيء. طلع ابن ابي حاتم هو سيد طلع ابن ابي حاتم كما روى ابن ابي حاتم في الطرح والتعديل. قال ابن ابي حاتم: قلت لابي ما معنى روايه الثوري عن الكلبي؟ طيب هو دي مالها دي؟ هو غير ثقه. قال: كان الثوري يذكر روايه عن الكلب. طب ايه اللي دخل بقى حكايه الثقه؟ هو بيروي عن الكلب، الكلب ضعيف اصلا. ليه ده اسمع على سيف الانكار والتعديل يا شيخ؟ ده هو بيقول له ان سفيان ضرب لماذا يرفع للدكتور؟ طيب فين يروي عن الضعيف اللي ايه على سبيل الانكار والتعديل؟ يا شيخ كتير كتير. ماشي، ما معنى يروي عنه معرفه مخرجه؟ يعني ايه معرفه مخرجه؟ الكلمه دي اللي بسال عنها. المخرج من كل حديث مخرج اللي هو على المدار مثلا، ولا المدار شيء والمخرج؟ لا، المدار هو المخرج. قوم بقى تقرا المخرج.